طيب، هذا موقف الراسخين وموقف الزائغين الذين في قلوبهم زيغ وفي قلوبهم مرض، مرض الشبهة. موقف الراسخين ذكره الله سبحانه وتعالى، قال: وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به، صدقنا بهذا الكلام أنه من عند الله وكل من عند ربنا، المحكم والمتشابه كله من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى. الزائغين أو الزائغون الذين في قلوبهم مرض فهم الذين يثيرون الفتن أمام الناس، فيقولون كيف يأمر الله مرة كذا ومرة لا يأمر، مرة ينهى ومرة يأمر، فيأتون بالآيات التي ظاهرها التعارض أو التناقض فيثيرونها بين الناس، فهم يريدون أو يثيرون البلبلة والشك في صفوف المؤمنين، ويثيرون أيضا أن القرآن متناقض وأن القرآن ظاهره التعارض وظاهره التناقض، كيف يأمر الله، يعني يأتون بالأشياء المتشابهة ويثيرونها أمام العامة. أما العلماء ما يستطيعون يواجهون العلماء، العلماء يعرفون كيف يجمعون بين النصوص، كيف يوجهون القول، ولذلك يأتون إلى عوام الناس فيأتون يقولون مثلا آدم من أي شيء خلق؟ يقول خلق من تراب، يقول لا، القرآن يقول خلق من طين، ويقول القرآن خلق من حمأ مسنون، ومرة يقول خلق من صلصال، كيف هذا تناقض؟ يعني ما ندري من أين خلق آدم، هل هو من طين ولا من تراب ولا من حمأ ولا من صلصال، كيف نرد عليهم؟ نقول هذه مراحل، يرد عليها العلم، يقول هذه مراحل مر بها، مراحل مر بها. يأتيك ويقول لك مثلا الله سبحانه يقول عن الكفار يوم القيامة أو عن المجرمين، ولا يسأل المجرم، ولا يسأل قال في المجرمين، وقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وقال هذا في نفي السؤال عنه، نعم، وفي وإثباته قال وقال وقفوهم إنهم مسؤولون، فهل هم يسألون ولا ما يسألون؟ كيف آيات تقول لا يسأل ومرة يقول يسألون؟ فمثل هذا تعارض، يقول هذا تعارض، هذا تناقض من القرآن، كيف يسألون؟ مرة يأتي الله عز وجل يقول ولا يكلمهم الله، آيات تقول ولا يكلمهم الله، ومرة يقول يكلمهم، يقول أين شركائي؟ كيف يكلمهم ولا ما يكلمهم؟ هذه من يثيرها؟ يثيرها الزائغون الذين في قلوبهم مرض. الجواب سهل، نقول يكلمهم في مواضع، ومرة لا يكلمهم، ومرة يتكلمون ومرة لا يتكلمون، قفوهم إن مسؤولون في مواضع دون مواضع، وهكذا يزول التشابه. مثل ما ذكر الشيخ هنا يقول أن لله صفات، الله صفات، الله صفات حقيقية ثابتة، والكيفية مجهولة لا نعلمها. وإذا قيل لك كيف تثبت لله يدين، يأتيك هذا الذي في قلبه زيغ فيقول كيف تثبت لله يدين، تثبت لله وجها؟ إذا أثبتت لله يدين شبهت الخالق بالمخلوق، وأنت منهي عن أن تشبه الخالق بالمخلوق، ليس كمثله شيء، كيف تشبهه؟ فنقول ما في تشبيه، نقول لله نقول أن لله يدين حقيقتين لا تشبه أيدي المخلوقين. وأنت تلاحظ في مخلوقات الله، في مخلوقات الله واسعة كثيرة، حيوانات الأيدي لا تشابه الأيدي، واللسان لا يتشابه، هذا يتكلم بلغة وهذا يتكلم بلغة، وهي كلها لسان واحد ويد واحد، نسميها وجه الحيوان، وجه الطير، وجه الإنسان. لماذا لا تقول هذه متشابهة؟ ما تستطيع أن تقول متشابهة وأنت تراها أمامك، مستحيل. فكذلك نقول الله له صفات ذاتية لائقة به سبحانه وتعالى، ونزيل هذا التشابه. كذلك ما ذكر الشيخ هنا في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة، فما قال في قوله تعالى، يعني قال في قوله ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ثم قال كل من عند الله، هل هي من نفس الإنسان ولا من عند الله؟ فنقول السبب الإنسان، والسبب الذي وحقيقته من الله سبحانه وتعالى، وتقديرها من الله. وهكذا في كثير من الآيات، هذا نسميه أهل العلم بما يوهم التعارض، هو ما في تعارض حقيقة ولا في تناقض، لكن قد يوهم عند بعض الناس أن فيه تعارضا أو تناقضا، وهذا غير صحيح. وسيأتينا بعد قليل أن الشيخ ذكر ما يوهم التعارض وكيف يزال هذا الوهم. هذا وهم فقط، مجرد وهم. طيب، هذا موقف الراسخين وموقف الزائغين الذين يبحثون عن أشياء كثيرة حتى في السنة، يذهبون إلى السنة الحديث ويثيرون الحديث التي فيها تشابه غير واضح فيأتون به، يقول كيف يقول الرسول مرة كذا ومرة كذا. فما الذي يعني يزيل هذا التشابه أو هذا الذي قد يعني يثيره مثل هؤلاء الذين في قلوبهم مرض؟ نقول أهل العلم الراسخون في العلم هم الذين يزيلون مثل هذا.